بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل المحرم. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يجوز قتله. باب ما يقتل المحرم من الدواب. باب ما يقتل المحرم من الدواب، يعني من الدواب، يعني وليس عليها جزاء، وذلك لأن قتلها من أجل التخلص من ضررها ومن ما يترتب على يعني بقائها من الإيذاء للناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه تقتل، وقد سبق أن مر بنا أن المحرم يعني يذبح يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج وغير ذلك، يعني مما ليس بصيد، فإنه يذبحه يعني ويستفيد منه، وإنما الممنوع منه قتل الصيد، الممنوع منه قتل الصيد، يعني سواء كان المحرم، يعني إذا كان في الحرم فالمحرم وغير المحرم سواء، وإذا كان في غير الحرم فالمحرم هو الذي يحرم عليه الصيد، وللمحرم أن يذبح ما أذن بذبحه من الإبل والبقر والغنم والدجاج وغير ذلك من الأشياء التي هي مأكولة اللحم. وأما ما ذكره في هذه الترجمة فالمقصود به ما يقتل للتخلص من أذاه وللسلامة من أذاه. وقد أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خمس، يعني خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الخمس جاء النص بها، وجاء في بعض الروايات ذكر الحية، وجاء في بعض الروايات ذكر الحية، وفي بعضها ذكر العقرب، وكل واحد منهما من ذوات السموم، فجاء هذا وجاء هذا، ويعني فهذه ست كلها تقتل، وكذلك جاء أشياء أخرى في غيرها. والقاعدة أن كلما آذى وكلما يحصل منه إيذاء فإنه يقتل، كلما يحصل منه إيذاء للناس في الحرم وفي غير الحرم فإنه يقتل، ولكنه نص على هذه الخمس لأنها هي التي أشد ضررا، ويعني ضررها أكبر وخطرها أعظم، فجاء التنصيص عليها. وقوله خمس يعني يأتي في بعض الأحاديث عندما يذكر معدود أنه يسبقه ذكر العدد, يسبقه ذكر العدد, وذلك ليتهيأ الإنسان لضبط هذا المعدود الذي يوافق العدد. فقوله خمس من الدواب كلهن فاسق وخلن في الحل والحرم ثم جاء ذكرها, وكذلك ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, وكذلك يعني كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنه يذكر العدد أولا ثم يذكر المعدود, وذلك لأن المستمع يعني يتشوف ويتهيأ لمعرفة هذا المعدود, ولو أنه نقص عليه شيء ولو أنه فاته شيء يعرف أنه فاته يعني من العدد. فإذا ذكر خمس ثم لم يحصل الأربع معناه أنه فاته واحدة, فيبحث عن كمال هذه العدة, فيبحث عن كمال هذه العدة. الحاصل أن هذه الخمس ذكرت لأنها يعني أشد من غيرها خطرا, ويلحق بها كل ما فيه ضرر, كل ما فيه ضرر للإنسان فإنه يجوز له قتله في الحل والحرم. والكلب العقور هو الذي يعني يحصل من العقر يعني والقتل يعني قتل الإنسان وإيذاء الإنسان, ولا يختص بالكلب يعني, وإنما كل ما يعقر سواء قيل له كلب أو ذئب أو نمر أو فهد أو أسد أو غير ذلك كل هذا داخل تحت العقور لأنه قيد بالعقور. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رجل اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكل فافترسه الأسد, فافترسه الأسد. إذن كلمة العقور هذه قيد أو وصف هو الذي يناط به الحكم, ويدخل تحته كل ما كان من هذه الحيوانات مفترسا. نعم. أول حديث عبد الله بن عمر قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح, ولم تذكر وإنما ذكرت فيما بعد. ثم عن ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم ثم ذكر الحديث اللي بعدها وفيه تعيين إحدى زوجة الرسول وأنها أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة. الغراب والحدأة, وهذه لأنها تخطف الأشياء وتأخذ الأشياء وتنهبها, الغراب والحدأة والفأرة المؤذية التي تقرض الأشياء وتخرب الأشياء, وكذلك يحصل منها الإيذاء بقلب السراج الذي يشتعل يعني بسبب ذلك. نعم. والعقرب التي هي من ذوات السموم. نعم. والكلب العقور. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن زيد بن جبير عن نعم. ابن عمر. نعم. عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أصبغ ابن الفرج عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة كما جاء عن حفصة, وفي هذه الخمس التي جاءت في حديث حفصة جاءت أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وكان هذا في حجة الوداع وكان في ليلة عرفة حيث كانوا في منى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بمنى في اليوم الثامن وليلة التاسع صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى هذه الصلوات الخمس وفي حالة كونهم موجودين في منى ليلة عرفة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد انزلت عليه سورة المرسلات وأنه يتلقاها يعني من فيه يسمعها مباشرة حين أوحيت إليه وبعد إيحاء إليه قال أنه رطبة في فمه يعني معناه أن ما جف ريقه يعني عندما يعني تليت عليه وعندما سمعها صلى الله عليه وسلم يعني أنه في حال إنزالها أو بعيد إنزالها يعني سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حية ظهرت عليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها وهم محرمون وفي الحرم لأن منها من الحرم فابتدروها فانفلتت منهم فقال عليه الصلاة والسلام وقيت شركم ووقيتم شرها يعني أنكم سلمتم من ضررها وهي سلمت من ضرركم الذي هو قتلكم إياها سلمت من قتلكم إياها. وهذا الحديث يعني دال على ما دل عليه الحديث السابق الذي فيه ذكر الخمس ولكنه ما ذكر فيه الحية وقد جاءت في بعض الروايات ذكر حية الخمس هذه التي جاءت في بعض الروايات جاء فيها ذكر الحية وهذا الحديث يدل على قتل الحية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما خرج عليهم يعني في منى وهم محرمون وهم في الحرم لأن منى ومزدلفة من الحرم وهذه الخمس تقتل في الحل والحرم فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هربت وفاتتهم قال وقيت شركم ووقيتم شرها يعني أنكم سلمتم من ضررها وأذاها وهي أيضا سلمت من قتلكم إياها. والحديث يدل على أن على تأخر نزول سورة المرسلات وأنها أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنه كان في منى عليه الصلاة والسلام فهي من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للوزغ فويسق أنه قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم تسمعه أمر بقتله لكن ذكر وصفه بالفويسق يعني يدل على قتله كما أن الحديث الذي مر خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم يعني بسبب فسقهن وحصول الضرر منهن. وهنا ذكر أن عائشة سمعته يقول أنه ويسق ولم تسمعه يأمر بقتله، لكن جاء حديث يدل على قتله وعلى أن الأجر عظيم في يعني من يقتله من أول مرة. والحديث ذكره البخاري في موضع آخر وأشار إلى أنه جاء سعد بن وقاص يعني الأمر بقتله. شوف الحديث فيما بعد سيأتي. شوف شيخ الحديث سيأتي في هذا الحديث نفسه، هذا سيأتي في 3306. أين فيه ذكر القتل؟ إيه عن سعد بن وقاص قال وزعم سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. نعم يعني هذا عائشة تقول أنها لم تسمعه، وأما سعد بن وقاص فقد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله. وقوله زعم هذه يراد بها الخبر المحقق، لأن زعم تأتي أحيانا للخبر المحقق، وهذا هو الذي إذا جاء عن الصحابة أو عن أحد من الصحابة أنه زعم كذا فهو معناه أنه خبر محقق، ويأتي أحيانا الزعم يعني في غير الخبر المحقق وهو الذي يعني يصير مشكوك فيه أو أنه يعني غير يعني واضح ومستقيم. لكن ما جاء عن الصحابة من ذكر الزعم لشيء فإنه من الخبر المحقق الذي يخبر، وهذا يأتي في كثير من الحديث، يأتي في كثير من الحديث ذكر الزعم. وقد جاء حديث يدل على قتل الوزغ والفضيلة في قتله أول من أول مرة. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. يقول السائل هل يمكن القياس على هذه الخمس؟ إيه نعم، كل ما كان يعني كل ما كان مؤذيا، لأن الخمس علل ذلك بالفسق ونص عليها لأنها أشد خطرا من غيرها، وإلا فإن كل ما يؤذي فإنه يقتل، كل ما يؤذي ويحصل منه أذى للناس فإنه يجوز قتله. وهذا يقول ما شأن الغراب يقتل؟ هل هو من المؤذيات؟ نعم، لأنه من جنس الحدية هذه، لأنها تخطف الأشياء. قال رحمه الله تعالى باب لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعضد شوكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خربة بلية. ثم ذكر باب لا يعضد شجر الحرم. نعم، باب لا يعضد شجر الحرم، يعضد يعني يقطع، لا يعضد شجر الحرم يعني أنه لا يقطع، والعض هو القطع، والآلة التي يقطع بها يقال لها المعضد، يقال لها المعضد. وقد ذكر ابن كثير أن آخر ولاة الدولة العبيدية الذين حكموا مصر أنه يقال له العاضد، وقال وقد انقطعت به دولتهم لأنه هو العاضد، ويعني وبه انقطعت دولتهم، ولهذا يعني هذا ينطبق عليه المثل يقول لكل من اسمه نصيب، فهو يقال لها العاضد وقد عضدت به الدولة بمعنى أنها قطعت الدولة، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. فالعض هو القطع، العض هو القطع، فيعني قال لا لا باب لا يعضد شجر الحرم. ثم ذكر قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه، وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شوكه، يعني معناه ان ما يعني ما كان في الحرم مما يعني انبته الله عز وجل فانه لا يتعرض له لا للشجر ولا للشوك، وانما يترك ولا يتعرض له. والشجر في الحرم قسمان، قسم يعني يزرعه الناس ويغرسه الناس، وقسم ينبته الله عز وجل. فالذي يغرسه الناس لهم أن يقطعوه ولهم أن يحصدوه، إذا زرعوا شيئا حصدوه، وإذا يعني أتوا بشيء يعني يريدون ثمرته فإنهم يأخذون ثمرته ولهم أن يقطعوه إذا أرادوا أن يبدلوه بغيره. ولكن الذي لا يجوز هو الذي ينبته الله عز وجل، الذي ينبته الله عز وجل سواء كان من الحشيش الرطب الذي هو الخلاء وكذا، أو الشجر الذي يقوم على ساق، أو الشجر الذي يقوم على ساق، فإنه لا يتعرض له ولا يجوز يعني قطعه، لا يجوز قطعه. وأما ما غرسه الناس وزرعه الناس فإنهم يحسدونه، يحسدون الزرع ويقطعون الشجر عند الحاجة إلى ذلك. ثم إنه ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، وكان عمرو بن سعيد الأشدق كان يجهز الجيوش بالمدينة وهو أمير المدينة لغزو بن الزبير في مكة، فجاء إليه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه وقال هنا العدوي، وهم من خزاعة وليس من عدي، قال الحافظ بن حجر، ولعله كان يعني بين في حلف يعني بينهم يعني بينهم وبين خزاعة، وأنه قيل له العدوي، العدوي بسبب الحلف، وأما الخزاعي فهو بالنسبة للنسب لأنه من خزاعة. فجاء إليه ونصحه وبين له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في تحريم القتال بمكة، وتأدب في الكلام وخاطبه بلطف وأتى بمقدمات يعني فيها يعني فيها اللطف وفيها المعاملة الطيبة يعني لهذا المسؤول. فقال أنا إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير. فهنا الأدب من ناحيتين، من ناحية وصفه بالإمارة وأنه الأمير، ومن جهة الاستئذان في الكلام، إذن لي أيها الأمير. فإذا هذا الأدب من ناحيتين، من ناحية التعبير بوصفه بالإمارة وأنه أمير، وأن هذا أحسن من لو قال يا فلان وسماه باسمه، فإن هذا وصفه بالإمارة هذا من من من من من الأدب في المخاطبة يعني للوالي والمسؤول. وكذلك الاستئذان هذا يدل على يعني على على على أدب المتكلم وكونه يستأذن في الكلام قبل أن يبدأ. ونظير ذلك ما جاء في قصة العسيف الذي قال جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بنا بكتاب الله، قال الآخر وهو أفقه منه نعم اقضي بنا بكتاب الله وأذن لي، وأذن لي في الكلام. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم، فهذا يدل على فقهه وعلى أدبه. وكذلك أبو شريح رضي الله عنه فإنه جمع بين هذين الوصفين أو بين هذين الأمرين الدالين على الأدب مع الولاة ومخاطبتهم. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني معناه اليوم الثاني من بعد الفتح، خطب الناس وقال لهم يعني هذه المقالة. قال ثم بين ضبطه وإتقانه لهذا الحديث ولهذا الذي يخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سمعته أذني، سمعته أذني ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. وهذا كله يعني يدل على الضبط والإتقان، وأن هذا شيء ليس فيه وهم وليس فيه يعني عدم ضبط، بل هو سمعه بأذنيه فلم يكن بواسطة. والتعبير بالأذنين مع ذكر السماع يدل على تأكيد، وأنه يعني ليس هناك واسطة بينه وبينه، بل سمعته أذناه، يعني سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أنه ضبطه وأتقنه، يعني لما سمعه ضبطه وأتقنه ووعاه قلبه وحفظه. قال وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني وهو يتكلم أنا أنظر إليه، وهو يتكلم أنا أنظر إليه، يعني ما هو بس مجرد صوت وأنه سمع صوته من بعيد، بل كان يسمع صوته وينظر إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا كله يدل على الضبط والإتقان، هذه يقولون عنها العبارات الدالة على الضبط والإتقان. وهو يتكلم بإيش قال؟ قال إن الله، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال، أنه حمد الله وأثنى عليه، وهذا يدل على أنه يشرع قبل يدي الخطب وقبل الكلمات وبين يعني بين الحديث، يعني أنه يسبق بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، يعني أن تحريمها إنه بوحي من الله وأنه من عند الله، وأنه ليس شيء تواطأ عليه الناس أو تعارف عليه الناس، هذا التحريم ليس متواطئا عليه بين الناس، وإنما هو من عند الله عز وجل، والناس يمتثلون ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة، فليس هناك تنافي بين إضافة التحريم إلى الله وإضافة التحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود بالتحريم من الله هو الذي حصل منه التحريم، وهو الذي أنزل التحريم بوحي منه سبحانه وتعالى. وإبراهيم أظهر الحرمة، أظهر الحرمة ونشرها وأعلنها وبينها، فإذا إضافة التحريم إلى الله عز وجل لها معنى، وإضافة التحريم إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام له معنى. ولم يحرمها الناس. أيوة. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني أتى أيضا بالتقييد بأصلين من أصول الإيمان الستة، لأن أصول الإيمان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل، ويأتي ذكر هذه الأصول مجتمعة كما في حديث جبريل، ويأتي ذكر بعضها يعني ذكر خمسة منها جاءت في سورة البقرة في أولها وآخرها، وجاءت في أيضا في سورة النساء ذكر خمس منها ما عدا الإيمان بالقدر، ما عدا الإيمان بالقدر. ويعني جاء ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في أحاديث عديدة كما في هذا الحديث، وجاء في آيات كثيرة يعني ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي يبنى عليه كل شيء والذي يتبعه كل شيء، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان بالله كله تابع للإيمان بالله عز وجل. ونص على الإيمان باليوم الآخر معه لأن التذكير بالحساب والتذكير باليوم الآخر الذي فيه الحساب، وأن الإنسان الذي يخاف الله ويعني يخشى ذلك اليوم ويستعد لذلك اليوم، أنه يعني يبتعد عن الشيء الذي حرمه الله عز وجل ويفعل الشيء الذي أمر الله به، لأنه أحيانا يأتي في باب الترغيب الإيمان بالله واليوم الآخر، وأحيانا في باب الترهيب. فمن باب الترهيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذه في باب الترهيب. وفي باب الترهيب هذا الحديث يعني فلا يحل لا يحل لامرئ ان يؤمن الله والاخر ان يعضد ان يقطع ان يسفك فيها دما. وكذلك ايضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لا مع ذي محرم. فهذا يعني فيه ذكر الاثنين في الترهيب, فيأتي ذكر الجمع بينهما في نصوص الترغيب ويأتي الجمع بينهما في نصوص الترهيب, لأن الإيمان بالله هو الأصل وهو الأساس, والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الحساب وفيه الجزاء عن الأعمال, إن خيرا فخير وإن شرا فشر, كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأحاديث والآيات في هذا متعددة, وكذلك الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعدين أن يسفك بها دما, أن يسفك بها دما يعني يقتل إنسان أو يجرحه, يعني كل ذلك لا يسوق. ولا يعضد بها شجرة, ولا يعضد بها شجرة يعني يقطع شجرة يعني الذي أنبتها الله عز وجل. نعم. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإن أحد قال إن الرسول يعني قاتل يعني عام الفتح وحصل منه القتل والقتال وقد فتحت مكة عنوة, فقال إن أحد ترخص وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له منه كذا وكذا, فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم, إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهذا من أوضح البيان وأفصح الكلام الذي في غاية البلاغة والفصاحة, إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إن أحد ترخص واحتج بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. قال: وإنما أحلت لي ساعة من النهار, يعني أنه أحلت له ساعة من النهار, يعني قيل إنها من الصباح إلى العصر, وأنها عادت حرمتها اليوم الذي هو بعد يعني الذي يعني الذي هو بعد يوم الفتح, كما عادت حرمته بالأمس, كما كانت حراما قبل إحلالها للرسول عليه الصلاة والسلام فهي حرام بعد ذلك إلى يوم القيامة, فهي حرام بعد ذلك إلى يوم القيامة. وإنما أحلت له ساعة من النهار وعادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. ثم يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن الذين حضروا وسمعوا هذا الكلام يبلغونه لغيرهم, يعني حتى يعرف الناس الحكم, وحتى يعني يلتزموا بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح, إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة ثم قيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو بعد ما قلت هذا الكلام؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وهذا كلام غير مستقيم, لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أعلم من غيرهم بالحق والهدى, والحق والهدى لا يعرف إلا عن طريقهم, ولا يعرف الناس حقا ولا هدى إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكل ذلك إنما جاء عن طريق الصحابة لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام هذا الأمير كلام يعني سيء ويعني غير مستقيم, وقوله أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح هذا كلام غير صحيح. الصحابة هم أعلم من غيرهم, وما عرف الناس حقا وهدى إلا من طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أنا أعلم إن الحرم لا يعيد عاصيا, لا يعيد عاصيا يعني من جاء يعني ولجأ إلى الحرم وهو عاصي لا يعيده الحرم, وكذلك يعني لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم, ولا فارا بدم. إنسان قتل غيره ثم لجأ إلى الحرم فإنه الحرم لا يمنعه من أن يقام عليه الحد. فمن العلماء من قال يقام عليه وهو في الحرم لأن هذا قتل بحق وليس قتلا بباطل, ومنهم من قال إنه يضيق عليه حتى يخرج ويقتل في الحل, ولكنه يقتل ولا فارا بدم ولا فارا بخربة, والخربة هي البلية هنا كما جاء تفسيرها, وجاء في بعض هذا أنها سرقة, يعني أن يعني سرق شيئا وهرب إلى الحرم ودخل فيه فإنه لا يمنع من إقامة الحد عليه. نعم. ولا فارا بخربة. نعم فسرها البلية. نعم. وفسرت بأنها سرقة وقيل أنها سرقة الإبل. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. نعم. عن أبي شريح العدوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. ثم ذكر باب لا ينفر صيد الحرم. باب لا ينفر صيد الحرم. ذكر في الباب السابق يعني النهي عن قطع الشجر وعض الشجر، ويعني وقد سبق أن مر يعني ذلك، وكذكره هنا في كتاب جزاء الصيد. ولعل الجزاء ولعل إرادة هنا يعني من أجل أن الشجر هل يعني يكون فيه جزاء أو ليس فيه جزاء. من العلماء من قال إن فيه جزاء، وأن من قطع شجرة يعني عليه أن يعني يتصدق أو يأتي بشيء يعني مقابل ذلك. وبعض أهل العلم قال إنه يستغفر الله ويتوب يعني، وأن ذلك يكفي، وليس هناك نص يدل على أن الشجر يعني أنه يضمن وأنه يعني يكون فيه جزاء، وإنما يعني الأصل هو عدم الثبوت حتى يثبت، ولم يثبت في ذلك شيء، وإنما هو ذنب يعني إذا كان تعمده فإنه يكون ذنبا يتوب إلى الله عز وجل منه ويستغفر الله عز وجل منه، ولم يثبت في ذلك جزاء لشيء أو مقابل قطع الشجر. نعم. ثم ذكر يعني باب لا ينفر صيد الحرم. لا ينفر صيد الحرم يعني أنه يعني هو لا يقتل ولا يصاد ولا ينفر يعني لا يزعج ولا يعني يؤذى، أو كما ذكر من أمثلته أنه ينحيه من الظل حتى يجلس مكانه، لأن هذا يعتبر من تنفيره، من تنفير الصيد. وكذلك يعني الإشارة إليه حتى يطير، يعني كل هذا من بالنسبة للطيور كل هذا يعتبر داخل تحت تنفير الصيد، فلا يجوز قتله ولا يجوز تنفيره. بل إن الشجر الذي حرمه الله عز وجل حرم قطعه وحرم النبات الذي ينبته الله عز وجل لعل ذلك لأن الصيد إذا دخل الحرم وكان آمنا ولا يؤذيه أحد يعني يكون عنده قوته ويكون عنده طعامه، وهو أنه لا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش، وإنما يبقى حتى يعني الصيد يعني يستفيد منه، يعني وأنه إذا لجأ إلى الحرم أو أنه دخل الحرم فإنه يكون على مأمن من أن يؤذيه أحد، وأيضا عنده قوته وطعامه الذي هو الشجر الذي حرم يعني قطعه. أقرأ الحديث. قال: إن الله حرم مكة فلم تحل. من هو صحابي؟ ابن عباس. نعم. إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد. يعني هذا مثل الذي قبله، لا يختلى خلاها. الخلا هو الحشيش الرطب، الحشيش الرطب الذي يعني ليس كالشجر، الشجر له ساق، وهذا يعني حشيش يعني نبت يعني خفيف، يعني إذا كان رطبا فإنه لا يقتلى، وأما إذا كان يابسا فإنه يؤخذ ويستفاد منه، يؤخذ ويستفاد منه للبهائم إذا كان يابسا. نعم، ولكنه لا يقطع ويذهب به للبهائم، وإنما البهائم ترعاه وهو في مكانه. نعم. ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. نعم. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني إذا فقد في الحرم شيء، يعني نقود أو غير نقود، فإنه لا يملكه صاحبه بالتعريف بالتعريف سنة، لأن غير الحرمين يعرفان لمدة سنة، وإن لم يأتي صاحبهما فإن الذي وجدهما يستفيد منهما وينتفع بهما. وأما بالنسبة للحرم الحرمين مكة والمدينة، لأن هذا الحكم الذي هو عدم تنفير الصيد وعدم قطع الشجر وعدم قطع الحشيش حش الحشيش وعدم التقاط اللقطة إلى المعرف، كل هذا للحرمين، وإنما يعني جعل حكم الحرمين خاصا بأنه لا يلتقطهما إلا من يعرفهما على الدوام، لأن الناس يترددون على الحرمين، يترددون على الحرمين للحج والعمرة والزيارة، فالإنسان إذا فقد منه شيء وفي حجة في سنة من السنوات ثم جاء الحج بعد 4 سنين أو 5 سنين يسأل عن هذا الشيء اللي ضاع له في هذا، فلو أنه ملك بالتعريف سنة ما تمكن أهله الذين فقدوه إذا جاءوا بعد سنة أو سنتين وسألوا عنه لا يجدونه، فجعل من أخذه يعرفه، ولهذا فإنه يوجد يعني في الحرمين يعني إدارة خاصة مسؤول يعني يوكل إليها أو يوصل إليها المفقودات وهي تقوم بحفظها، وإذا جاء صاحبها يسأل عنها في أي وقت من الأوقات فإنها تعطى إليه وتصل إليه. فإذا هذا من خصائص الحرمين، لأن الناس يترددون عليهما، ومن فقد شيئا في سنة يأتي بعد سنوات ويسأل عنه فيجده محفوظا له. نعم. ولا ينشد. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن لا يقتلى خلاها ولا يعضد شجرها، يعني قال العباس إلا الإذخر، هذا استثناء تلقيني، يقول الاستثناء التلقيني، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، فقال إنه لصاغتنا ولقبورنا، يعني لصاغتنا يستعمله الصاغة وهو رائحته طيبة، وللقبور يجعل بين اللبنات يعني حتى لا يسقط التراب على الميت إذا وضع في اللحد، فإنه يسد الخلل الذي بين اللبنات بهذا النبات الذي هو الإذخر وهو طيب الرائحة، فإذا نزل التراب ما يدخل على الميت في لحده، لأن هذا يسد الخلل الذي بين اللبنات، فإنه لصاغتنا وقبورنا، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يعني استثناه من أنه يجوز قطعه في الحرمين. عن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. هذه من أمثلة التنفير، إذا كان الصيد في ظل وجاء إنسان يريد أن ينزل في هذا المكان ثم ينحيه من أجل ينزل مكانه، هذا مثال من أمثلة التنفير. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن الخالد خالد عن عكرمة خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال قال: إلا الإذخر. ثم ذكر يعني باب لا لا لا لا, لا, لا يحل القتال بمكة، لا يحل القتال في الحرم، لأنه ذكر ما يتعلق بالتنفير الصيد، ذكر يعني ما يتعلق بقطع الشجر، ثم ذكر يعني ما يتعلق بالقتال. والحديث الحديث التي وردت فيها هذا وفيها هذا، لكنه على طريقة البخاري رحمه الله يذكر الترجمة ويأتي بالحديث المشتمل على عدة مسائل من أجل استدلال به على مسألة معينة في الباب الذي يريدها فيه. وقد ذكر هذا الحديث وأشار إلى حديث أبي شريح الذي سبق أن مر قال فيه عن أبي شريح نعم. قال: ولا يسلك إلى دما. نعم. يعني هذا محل الشاهد من حديث أبي شريح الخزاعي الذي مر، وفي أنه لا يسلك دما، يعني ما أنه لا يجوز القتال في الحرم ولا يقتل أحدا في الحرم. حديث ابن عباس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: نعم. لا هجرة ولكن جهاد ونية. لا هجرة، لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، يعني أن مكة فتحت فكانت دار إسلام، وليس هناك حاجة للهجرة للمدينة، لأن الهجرة للمدينة لما كانت دار كفر، أما لما كانت دار إسلام فإنها أهلها يبقون فيها ولا يهاجرون إلى المدينة ولا يهاجرون إلى جهات أخرى، لأنها أصبحت دار إسلام، فإذا يبقى الناس يعني أهلها فيها ويعمرونها، لأنها أصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، كان الكفار هم المتسلطون عليها، وبعد ذلك سلط الله عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني صار هو الذي تولاها وصارت يعني ولايتها تحت ولاية المسلمين، والله تعالى يسلط يعني من شاء من خلقه على ما شاء، فذكر أنه لا يقاتل فيها، وأنها إنما أحلت له ساعة من النهار، وأنها لم تحل قبله ولم تحل لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سورة: ولكن يسلط رسله على من يشاء. ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، الناس يخرجون من مكة ومن غيرها للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله، وهو فرض كفاية عندما يطلب منهم أو من أفراد منهم أن يخرجوا للجهاد، ولكن جهاد ونية، يعني قصد طيب ونية صالحة، وهذه هي التي حصل بها الأجر والثواب. والإنسان إذا نوى الشيء وهو غير قادر عليه فإن الله تعالى يثيبه يعني بنيته ويأجره على نيته. وإذا استنفرتم فانفروا، عندما يحصل استنفار عام فإن الناس ينفرون، لأنه يكون فرض كفاية إذا كان اختير أناس للغزو، ويكون فرض عين إذا حصل استنفار أو دهم المسلمين عدو، فإنه يكون ذلك فرض عين. نعم. فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، يعني أن حرمته من حين خلق الله السماوات والأرض حرم هذا البلد وجعله محرما. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. وهنا يعني ذكر الاستثناء وقال لقينهم وبيوتهم, وهنا قال لقبورهم و لقينهم ولبيوتهم, هناك لصاغتنا ولقبورنا. نعم صاغتنا ولقبورنا, يعني هنا الصاغة هو القين, القين هو الصائغ, القين هو الصائغ, ولكنه ذكر في الأول يعني ذكر القبور وأنه يكون بين اللبنات, وهنا قال للبيوت لأنه يوضع في السقوف يعني في يسد الخلل حتى لا ينزل الطين عندما يكون في السطح يعني بين الخشب يعني الذي يوضع في السقف, يكون الفتحات الخفيفة التي تكون بينه يجعل فيها الأذخر, فيعني يستفاد منه في البيوت ويستفاد منه في القبور ويستفاد منه الصاغة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: وأول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم, ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس, فقلت لعله سمعه منهما. ثم ذكر باب الحجامة للمحرم, يعني الإنسان له أن يستعمل الحجامة, لأن الحجامة علاج ومثلها الكي, ويعني يعني عنون بها أو ترجم لها قال الحجامة للمحرم, أي أنه له أن يحتجم, وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في ذلك. وذكر أولا أن ابن عمر كوى ابنه, نعم وهو محرم, وهو محرم كوى ابنه وهو محرم, يعني استعمال الكي في حال الإحرام لا بأس به لا مانع منه. ومثله الحجامة, والحجامة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والكي هو علاج ودواء علاج يعالج به فلا مانع منه. وقد جاء عن هذا الصحابي أنه كوى ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب, ويتداوى يعني بالأدوية ما لم يكن في الأدوية طيب, لأن المحرم يجتنب الطيب, فهو يتداوى بما لا طيب فيه, يتداوى بالأدوية التي لا طيب فيها. نعم. وذكر حديث ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم, وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, ودل ذلك على يعني أن ذلك سائغ وأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيما يتعلق بال يعني في جزاء الصيد أو كتاب جزاء الصيد, يعني فيه أشياء يعني ليس لها تعلق في الصيد, وإنما هي يعني أمور أخرى لا علاقة لها بالصيد, ولكن من طريقة العلماء ومنهم البخاري أنهم أحيانا يأتون بالكتاب ثم يذكرون أشياء يعني لا علاقة لها بالكتاب, يعني لا يتضح العلاقة الواضحة منها بالكتاب, يعني أمور أخرى في غير مظنتها. وقد جاء عنه في كتب عديدة أنه يذكر الكتاب ثم يذكر في أوله أمور كثيرة تتعلق به, ثم يذكر بعد ذلك أمور أخرى لا علاقة لها بالكتاب الذي ترجم له, وهذا من هذا القبيل, لأنه ذكر أولا ما يتعلق بجزاء الصيد, ثم ذكر يعني الشيء الذي له علاقة بالصيد كالأشياء التي أذن بقتلها ولا جزاء فيها, ثم ذكر ما يتعلق بقطع الشجر وما الشجر وما إلى ذلك, ثم ذكر الحجامة. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان, علي بن عبد الله المديني وسفيان بن عيينة, عن عمر بن دينار, عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس. نعم. قال: وسمعته يقول حدثني طاووس عن ابن عباس. نعم. فقلت لعله سمعه منهما. نعم, يعني سمعه من عباس سمع من طاووس, يعني أخذه بغير واسطة ثم أخذه بواسطة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. ثم ذكر يعني الحجامة, حديث ابن بحينة في الحجامة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل, يعني في مكان, يعني في مكان يعني يقال له هذا في وسط رأسه, وهذا بين فيه مكان الحجامة وأنها في الرأس, بين أنها في الرأس. ومعلوم أن الحجامة إذا كانت في الرأس فإنه يؤخذ يعني منه شعر, يؤخذ منه شعر لتكون الحجامة في مكان الشعر الذي أزيل وحلق. وهذا اختلف العلماء فيه, منهم من قال إنه يكون فيه فدية, يعني فدية الأذى, ومنهم من يقول يعني أنه لا فدية فيه, والأقرب أن فيه فدية لأن هذا من جنس حلق الرأس الذي حصل للحاجة, يعني كما في قصة كعب بن حجرة فإنه يعني أذن له بحلق رأسه وأمره بالفدية التي هي مخير بين ثلاث أشياء, إما ذبح شاة وإما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهنا يعني إذن حديث كعب بن عجر رضي الله عنه هو الدليل على أن الإنسان إذا أخذ من شعره من رأسه شيئا من أجل الحجامة فإنه يكون فيه الفدية التي هي التخير بين ثلاثة أمور, وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة قال رحمه الله تعالى باب تزويج المحرم. هو عبد الله بن مالك بن بحينة, عبد الله بن مالك بن بحينة, وبحينة اسم أمه وكان ينسب إليها, وهذا مثل ابن علية مشهورا بالنسبة إلى أمه, وهذا أيضا كذلك نسبة إلى أمه. باب تزويج المحرم. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. انتهى. نعم. ثم ذكر باب تزويج المحرم. تزويج المحرم يعني المقصود عقد النكاح, وأما الجماع فهذا يعني معلوم أنه يعني لا مجال فيه, بل هو يفسد الحج, يعني يفسد الحج ويفسد العمرة, ولكن المقصود عقد الزواج, هذا هو المقصود به. وقد جاء يعني ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كهذا الحديث ذكره البخاري, وجاء حديث أخرى تدل على أنه كان حلالا ولم يكن حراما, وذلك من حديث ميمونة نفسها وحديث أيضا أبي رافع الذي هو كان الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوجها وهو حلال, أنه تزوجها وهو حلال. ويعني والراجح يعني هو تقديم ما دل على أنه تزوجها وهو حلال على ما أنه تزوجها وهو محرم, أنه تزوجها وهو محرم, لأن عائشة, لأن ميمونة هي صاحبة القصة وهي أدرى من غيرها, وأيضا السفير بينهما أيضا أدرى من غيره. ثم أيضا يعني يدل عليه أو يشهد له حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح, إن له لا يتزوج ولا يزوج, لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيعني فكل هذه تدل على ترجيح أن المحرم أنه لا يعقد الزواج, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة وهو حلال ولم يتزوجها وهو محرم. فإذا ما جاء عن ميمونة نفسها وعن أبي رافع السفير بينهما وكذلك حديث عثمان الدال على ذلك يدل على ترجيح ما جاء من أنه كان حلالا ولم يكن محرما. قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلاني فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس. وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. ثم ذكر باب الطيب للمحرم والمحرمة, يعني أن الطيب من محظورات الإحرام, فلا يجوز للمحرمين سواء بحج أو عمرة أن يستعملوا الطيب, فإن هذا من محظورات الإحرام. وقد جاء يعني في ذلك أدلة من هذا الحديث الذي فيه ولا يمس من من من من شيء من ثياب شيء مسه زعفران أو ورس, يعني أن الزعفران والورس هي من أنواع الطيب, فيعني فذلك غير جائز في حق الرجال والنساء. وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي أنه لا يمس شيء من ثياب زعفران أو ورس. والحديث سبق أن مر فيما يتعلق بما يلبس المحرم من الثياب, وأنه لا يلبس يعني هذه الأشياء سواء التي فصلت على جميع الجسد أو على بعضه وأن المرأة كذلك لا تستعمل القفازين على يديها ولا تستعمل البرقع على وجهها أو النقاب على وجهها وهما يخاط على مقدار الوجه, فإنه لا تستعمله النساء. وأما بالنسبة للجوارب فإن النساء تستعمل الجوارب, ولكنها تمنع من القفازين اللي على قدر اليدين, وتمنع من النقاب الذي يكون على قدر الوجه والذي يكون مخيطا ومفصلا على مقداره, ولكنها تكشف وجهها, وإذا كان عندها رجال أجانب تغطيه بالخمار, تسدل الخمار من على رأسها على وجهها. وقد جاءت في ذلك يعني وقد دلت السنة على ذلك في بعض الأحاديث وبعض الآثار عن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. وكذلك أجمع العلماء على أن المرأة تغطي وجهها عن رجال في الحج, وأنه إذا يعني قرب من الرجال أو حاذوها فإنها تسدل خمارها على وجهها. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلت, فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو في عرفة, يعني سقط منها فانكسر عنقه ومات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يعني يغسلوه بماء وسدر وأن لا يقربوه طيبا, وأنهم يجعلونه في ثيابه التي يعني أحرم بها, وأنه لا يغطى رأسه ولا يمس طيب, وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا أورده من أجل قوله وأن لا تمسوه طيبا, يعني أن المحرم لا يجوز يعني أن يتطيب, فسواء كان حيا وحتى لو إذا مات فإنه أيضا لا يطيب عند تكفينه, لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث سبق أن مر فيما مضى. قال حدثنا قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس